الصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام رحمه الله: باب ما يلبس المحرم من الثياب. وهذا الباب ذكر فيه الإمام حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يحرم لبسه على المحرم، وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر بعده حديث ابن عمر في التلبية، ثم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سفر المرأة، وأنه يحرم إلا مع ذي محرم منها. يبقى عندنا أول حديثين يوافقان ترجمة الباب، وأما الثالث فبوب عليه باب في التلبية، وأما الرابع فبوب عليه باب في سفر المرأة. باب ما يلبس المحرم من الثياب. وهذا الباب داخل في محذورات الإحرام، فنتكلم عليها مجملة ثم نذكر الأحاديث مع التعليق عليها، والله المستعان. أولا، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض هنا إلا لأوصاف الملبوس، لا لبيان جميع محذورات الإحرام. فهذا الحديث اقتصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة السائل على ما سأل عنه، وزاده مما يجوز لبسه وما لا يجوز، ولم يتطرق إلى محذورات الإحرام. ومحذورات الإحرام كثيرة، نجملها في 8 من المحذورات. أولا، الجماع، وهو أشد محذورات الإحرام. قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع في الفرج. أما الثاني فقتل الصيد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وعليه فالمحرم صيد البر دون صيد البحر. الثالث لبس المخيط والمحيط، وهو كل ما كان على قدر البدن أو عضو من أعضائه، كما سيأتي في حديث ابن عمر حديث الباب. الرابع حلق الشعر وقص الأظفار، مع أن المنصوص عليه في الآية من كان به أذى من رأسه، وألحق به جماهير أهل العلم سائر الشعور وكذلك الأظفار. قيل للقياس، يعني قاس الشعر على الشعر، وكذلك الأظفار قاسوها على الشعر. وربما يستأنس في هذا الباب أقوى من القياس، بأنه صلى الله عليه وسلم منع المضحية في 10 ذي الحجة أن يأخذ من أشعاره أو أظفاره أو أبشاره. من أراد إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشبها بالمضحي، تشبها للمضحي بالحاج، فالحاج من باب أولى. وكذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الحاج قال الشعث التفل، وفي الحديث الآخر قال الله رب العالمين أتوني شعثا غبرا. فمن هذا كله يؤخذ منه الحكم الذي قال به جماهير أهل العلم، هو عدم أخذه من أشعاره ولا من أظفاره. الخامس وهو تقليم الأظفار، وهو محذور بالإجماع، نقله غير إمام. قالوا لعلة الترف، وهذا يتنافى مع ما سبق، الحاج الشعث التفل أتوني شعثا غبرا، وقياسا على شعر الرأس وما سبق ذكره مع الشعر يذكر أيضا مع الظفر. السادس تغطية الرأس بملاصق، محذور بالإجماع، وسيأتي أيضا بإذن الله في الحديث. وهنا أذكر شيئا، الذين منعوا قياس الشعر، شعر البدن على شعر الرأس، يلزمهم عدم قياس كل ملاصق للرأس على العمائم، أن المنصوص العمائم، واضح؟ نعم. المنصوص عليه العمائم، فلا يقاس عليه الخمار ولا القلنصوة، والمنصوص عليه البرنس أيضا، ليجمع بين إذا كان غطاء الرأس منفصلا أو ملاصقا، يعني للقميص. فلو قلنا بظاهر النص ولم نقل بالقياس منعنا أن نقيس عليه القلنصوة والخمار ونحو ذلك مما يوضع على الرأس. وكذلك لو قلنا بظاهر الحديث في المنع مما مسه ورس أو زعفران لاقتصرنا على ذلك ولم نقص عليه سائر الطيب، فماذا تقول في هذا المحل برضو؟ ولذلك قول الجمهور هو الصواب بإذن الله جل وعلا. سابعا الطيب بأنواعه بالإجماع. ثامنا عقد النكاح بحديث مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، يعني لا يزوج، هكذا ضبطها وتأكدت منها. نعم يا شيخنا، ليه؟ نعم تأكدت منها والله مرتين، لا ينكح ولا ينكح. عندك فيها ضبط يا سيدنا؟ كنت نشوف لنا صلاح، ولذلك ضبطت ايه؟ لو قلت لا ينكح ولا ينكح نفس المعنى، لم آتي بمعنى جديد. لو قلت ايه؟ لا ينكح ولا ينكح. الكلمتين هو الذي يتزوج. انما لا ينكح لا يزوج غيره. نعم. الايه؟ دورت عليها؟ طيب. لا ينكح المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يزوج. ايه مش القصه فين يا سيدنا؟ ولكن رجعت في ضبطها فوجدتم ضبطنا بالفتح، فالله اعلم. فهذه هي محظورات الاحرام. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ نعم، هذه محظورات في الحرم. نعم، أيضا ألا يقطع شجرا ولا غيري من النباتات إلا الإذخر. أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانث ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. والحديث في الصحيحين وغيرهما. نعم، ولا تنتقب المحرمة عندي المحرمة. ففي هذا الحديث أن المحذورات من الثياب ثمانية. دورت عليها. خمسة خاصة بالرجال وواحدة عامة وثنتان خاصتان بالنساء. فأما الخاص بالرجال فهي القمص جمع قميص، وهو الرداء المخيط ذات الأكمام، ما يلبس أعلى البدن وذو أكمام. والعمائم جمع عمامة ويقاس عليها كل ملاصق للرأس. والسراويلات جمع سروال وهو كل مئزر ذو أكمام. عندنا الرداء ما يلبس أعلى البدن، والإزار ما يلبس أدنى البدن. إن كان بالأكمام فهو إزار ورداء، وإن كان بأكمام فهو قميص وسروال. والبرانس والبرانس غطاء للرأس متصل بالقميص، وعليه فنبه على غطاء الرأس سواء كان منفصلا أو متصلا لا يجوز. ولذلك في الرجل المحرم الذي وقصته دابته قال ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. خلص الوقت خلص. قال والخفاف جمع خف. ولا ينكح. يعني هو الضبط ده كان صحيح. جزاك الله خير. انا شكيت في الضبط زي ما الشيخ علي قال، فتاكدت منه مره واثنين، ولذلك رحت ضبطه عندي هكذا. فلعل الله المستعان. طيب، ف فهذه الخمس محرمة على الرجال، ولذلك النساء يلبسن هذه الأمور، هذه المذكورات. وواحدة عامة وهي الثياب المطيبة. فالثياب المطيبة محذورة على النساء وعلى الرجال بأي طيب كان، وسواء كانت مخيطة أو غير مخيطة. يعني لو كان أصلا الرداء أو الإزار عليه طيب يحرم، فضلا عن أن يكون مخيطا كسروال أو قميص، فيكون هنا محذوران. فكل ثياب مطيبة تحذر على المحرم مخيطة كانت أو غير مخيطة. وأما الاثنتان الخاصتان بالنساء فعدم الانتقاب وعدم القفازين، وهذا خاص بالنساء. ما هذا كله طيب، البرفانات هذه طيب. قوله أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب، هنا يسأل عن أي شيء؟ طب يعني بيسأل عما يلبس ولا ما لا يلبس؟ ويقول ما يلبس المحرم. طيب أجابه النبي صلى الله عليه وسلم يلبس كذا وكذا وكذا. طيب صحح له الحديث، صحح له السؤال. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس. هو بيسألوا عن المواقيت؟ لا، بيسألوا عن الأهلة، كيف بدوها صغيرة ثم تكبر شيئا ثم تختفي، هذا لا يعنيهم في شيء. فأجابهم بما ينفعهم، قل هي مواقيت للناس والحج. هنا سأل عما يلبس، كثير جدا لا يحصى، كثير. طب الذي يحصى ويحصر ما لا يلبس. فقال له لا يلبس القمص ولا العمائم إلى آخر الحديث. فكأنه عدل له السؤال وأجابه بما يستطيع حفظه وينتفع به ويسهل عليه، ولم يحرجه في ذلك. يعني لم يقل له هذا السؤال خطأ، وإنما سل عن ما لا يلبس، وإنما فهم هذا من إجابته صلى الله عليه وسلم. وصدق الله، فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فعلينا أن نرفق بالناس دعوة وتعليما. طيب، وهنا سأل عما يلبس المحرم ولم يذكر المحرمة، فأجابه بإجابة الحكيم، جواب الحكيم، عما يريده وعما يبدو من السؤال أنه يجهله فعلمه إياه أو ما يحتاج إليه. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال هو الطهور ماء، وسكت، قال الحل ميتته. تاخد بالك، لأنه إذا جهلوا مسألة الطهارة فجهلهم بمسألة حل ميتة البحر من باب أولى. فكذلك هنا قال ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. والقفازان كل جورب يلبس في اليد. وقوله ولا تنتقب المحرمة فيه إثبات النقاب، وهو غطاء للوجه تلبسه المرأة تنقب فيه مكان عينها لترى منه. وفيه رد على المخرفين الذين يقولون أنه لباس شهرة أو ينكرون مشروعيته بالمرة، هذا كله مردود وباطل. نعم، ولكن إذا دنا منها الأجانب تسدل عليها من ثيابها ولا تنتقب. وعليه ما مضى يبين لنا أن الحكمة في المحذورات هي البعد عن الترف، والمساواة بين المحرمين في ملابسهم. فالغني والفقير والصغير والكبير سواء في هذا الموسم العظيم وهذا المهرجان الكبير. وعدم التفاوت بينهم، وهذا أوقع للعبادة والذكر والبعد عن الغفلة والشهوة. كن بهذا المظهر وهو أشعث أغبر وبهذا الشكل، هذا يجعله أفقر إلى الله جل وعلا، وأقرب إلى ذكره وعبادته، وأبعد عن معصيته سبحانه وتعالى. نازل المهرجان ونكتفي بهذا القدر، ونكمل بإذن الله عز وجل أحاديث الباب في المرة المقبلة. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.